ولم يعرف من فلان ومن القائد الفلاني وكيف المعارك وكيف الجبهات وكيف حال المجاهدين وهل هي بحاجه الى دعاء بحاجه الى اطباء بحاجه الى مرشدين بحاجه الى مقاتلين من بعيد. ياتي رساله من فرنسا احد العلماء الافاضل